أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل يقول: ما اسم كتاب أبي عبد الرحمن السلمي، وهل تنصحنا بقراءة كتبه؟ والله ما أعرف اسم الكتاب ولا لكم مصلحة من قراءته. إن كان تقرأون حلية الأولياء لأبي نعيم لأنها خدمت وخرجت أحاديثها فلا بأس بذلك، كذلك صفة الصفوة لابن الجوزي ومختصرها صفوة الصفوة تراجم الأولياء والصالحين لأجل أن تقتدوا بهم، هذا شيء طيب. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.